مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي قد قضيت العمر خوضا في الخطايا والبعادي تائها عن كل خير نائما في كل وادي فإذا طيف خفي بالكرى نجا عد إلي يا حبيبي كف عن هذا التمادي فإذا بي وكأني قد خلقت من جديد وانجلى عني غلامي ذهب عن قلبي الجليل.